بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة مهمة جدا جدا جدا, لا مش مهمة بس, وغالية علينا جدا جدا جدا. القدس, عمر النهاردة يفتح القدس. بس خلينا نتكلم عن المسجد الأقصى شوية. وحشنا المسجد الأقصى, خايفين على أجيال شبابنا الصغيرين. يا أباء يا أمهات, فكروا ولادكم بالمسجد الأقصى. اوعى حب المسجد الأقصى وحب القدس يقل في قلوبنا. مقدساتنا القدس من مقدساتنا الغالية, المسجد الأقصى. أنا عايز الحقيقة أبدأ قبل عمر. خلي بالكو, عمر فتح بلاد كتيرة, فتح الشام, فتح العراق, فتح مصر. عمره مسافر علشان يستلم مفاتيح البلاد دي, ما راحش. المكان الوحيد اللي عمر راح يستلم المفاتيح بتاعته القدس, ما تحركش غير للقدس. ياه, هو عمر بيعمل كده ليه؟ عمر بيفتكر النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي يعني؟ تيجوا نفتكر رحلة الإسراء والمعراج. تيجوا نبدأ الحلقة بمصر النبي صلى الله عليه وسلم. هو إيه اللي حصل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أهل الأرض أزوه في الطائف, فربنا تبارك وتعالى يعني سيأخذه في رحلة إلى السماء, إلى المعراج. فأصل الرحلة المعراج. طب النبي كان فين؟ في مكة. طب ما يطلع من مكة إلى المعراج, لا لازم يعدي على القدس الأول. ليه يعني؟ هو الطريق إلى السماء مش من أي مكان, من أي مكان, لكن لازم يروح القدس الأول. أنت كنت تحب أنه أكتر أن المعراج يتم من مكة ولا يتم من القدس؟ لا, من القدس. وربنا اختار كده النبي صلى الله عليه وسلم, تروح القدس يا محمد الأول, يروح القدس للمعراج إلى السماء. طب وهو نازل من المعراج هينزل بقى على مكة على بيته؟ لا, ينزل على القدس الأول. وكأن الطريق من هناك. دخل النبي المسجد الأقصى فإذا بمفاجأة. إيه المفاجأة؟ أعظم اجتماع في التاريخ. يعني لو قلت لك إيه أشهر اجتماع في التاريخ, هتقولي مثلا الاجتماع بتاع هيئة الأمم, بتاع الأمم المتحدة, بتاع اجتماع رؤساء العالم. لا, لا لا لا لا, الاجتماع ده أعظم اجتماع في التاريخ. ليه؟ كل أنبياء ربنا من لدن آدم لغاية سيدنا عيسى نزلوا إلى الأرض في المسجد الأقصى للقاء النبي صلى الله عليه وسلم. فين؟ في الكعبة بيطوفوا, في المسجد الأقصى. نزلوا في المسجد الأقصى. شايف الإشارات يا جماعة؟ طيب هيعملوا ايه بقى مجتمعين؟ هيعملوا ايه؟ هيصلوا ركعتين. طيب مين اللي هيصلي؟ كله صف. فيقول جبريل, يا محمد تقدم فصلي بالانبياء اماما. ينهر ابيض, مين الامام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب ومين واقف في الصفوف؟ بص كده مين واقف في الصفوف, اهو سيدنا داود اهو خلف النبي, وسيدنا سليمان اهو واقف, وبص مين ده, سيدنا موسى اهو واقف اهو, وسيدنا عيسى واقف اهو, وادم وابراهيم واقفين. عندنا في الفقه حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمر الرجل في بيته. يعني انا لما ازورك في بيتك ما صليش انا الامام الا لو انت اذنت لي, انما مين اللي يصلي امام؟ صاحب البيت. لا يؤمر الرجل في بيته, في بيته هو الامام. مين اللي صلى امام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البيت بتاع مين؟ وصلت؟ مين واقف ورا النبي صلى الله عليه وسلم؟ داود, سليمان, موسى, عيسى. مين الإمام؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كأن الصلاة ركعتين دول معناهم إيه؟ تسلم يا محمد راية قيادة البشرية. فين؟ في المسجد الأقصى. عرفتوا ليه؟ عمر بن الخطاب أصر المكان الوحيد اللي يطلع من المدينة علشان يستلم مفاتيحه ويصلي هناك في المسجد الأقصى في مصر النبي, ويجمع الجيوش كلها ويجمع الصحابة كلهم. وقدامكم دلوقتي خريطة لكل الجيوش وهي بتتجمع عشان عايز يصلي معاهم كلهم في المسجد الأقصى. قدامك الخريطة, عمرو بن العاص جاي, وأبو عبيدة بن الجراح, وخالد بن الوليد, كله يتجمع, كلنا هنتقابل في المسجد الأقصى مصر النبي صلى الله عليه وسلم. هنصلي مع عمر بن الخطاب, ويبكي الجميع ويأذن بلال ويفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم. لحظة رائعة, شرط من شروط قيام الحضارات حب المقدسات والمحافظة عليها. لو أمة ما بتحبش مقدساتها لا يمكن تقوم لها حضارة. تعالوا نشوف عمر بن الخطاب وسفر من المدينة لغاية ما وصل، وطريقه والخريطة قدامكم بتاعت عمر بن الخطاب وهو طالع من المدينة إلى القدس من أجل المقدسات. يا أمة محمد لازم ترتبطي بالمقدسات، بالمسجد الأقصى، وإلا ما فيش حضارة هتتبني. تعالوا نشوف عمر بن الخطاب في الفجر. أنا بهنا بصور من الأردن، أنا في ظهري القدس، أنا بيني وبين القدس من هنا، شايفين البحر الميت ورايا، وبعد البحر الميت على طول دي تلال القدس. والله يا أخوانا وأنا واقف هنا وبيني وبين القدس، مش عايز أقول أمطار، بيني وبين القدس كيلومترات قليلة. أنا لو مشيتهم من هنا أكون موجود في القدس. حاولوا تتخيلوا كده، وعمر بن الخطاب جاي من هنا، القدس الغالية اللي نفسنا كلنا نتجمع بنصلي فيها، عمر بن الخطاب النهاردة ماشي وداخل ورايح عمر بن الخطاب، وبعدين هو على الناقة بتاعته ومعاه الغلام بتاعه، واحد بيركب على الناقة والتاني هيسوق الناقة، ويقول عمر الغلام بتاعه: إذا ركبت أنا وتركتك تمشي فقد ظلمتك، وإذا ركبت أنت وأنا مشيت فقد ظلمتني، وإذا ركبنا كلانا فقد ظلمنا الناقة، ولكن نتبادل على الناقة. تخيل جايين من المدينة المنورة لغاية هنا بيتبادلوا على الناقة لغاية ما حيوصلوا ويقربوا ووصلوا خلاص داخلين، فكان الدور على الغلام. فقال: لا يا أمير المؤمنين، الدور على الغلام هو اللي يركب. فقال: لا يا أمير المؤمنين، أنا أمشي وأنت تركب. قال: لا والله، والله هذا دورك، أنت تركب وأنا أسوق الناقة. عمر بن الخطاب هيدخل القدس، هو اللي سايق الناقة وغلامه هو اللي راكب. حضارة مفيش فيها بهرجة، مفيش فيها منظرة، حضارة مش قايمة على يعني ازاي مين يتمنظر على مين، قايمة على الإيمان، قايمة على فكرة. وداخل عمر بن الخطاب ويعدي من هناك ويلاقي كده مخاضة، مكان في مية، فينزل ويشمر، وأبو عبيدة بن الجراح يقول له: يا أمير المؤمنين ما تعملش كده، الناس لو شافتك وانت داخل كده هيبقى شكلنا ايه؟ فيقول له: أواه يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها كنت يعني عملت معاه، لكن انت غالي. وبعدين يقول له: يا أبا عبيدة، ويقول الكلمة الخالدة وهو داخل هنا: سيبكم من المنظرة، سيبكم من المظاهر، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. إحنا اللي نقلنا تمسكنا بقيم الإيمان، تمسكنا بقيم الإسلام، لو دورنا على العزة في غيرها هنتذل. أنا بقول الكلام ده وأنا بنظر إلى هناك وبرجع بالذاكرة كده وبتخيل عمر بن الخطاب وهو داخل، ويبص عليه القساوسة، وتبص عليه أهل القدس، ويبصوا في كتب القساوسة وكتب المسيحيين، فيقولوا: نعم، كما ذكر عندنا قامت هامة عالية وثوب ممزق. الثوب بتاع عمر في رقع وهامة عالية، شموخ وعزة، بالضبط كان مكتوب كده. تخيل عمر بن الخطاب الآن عمر وصل القدس. النهاردة عمر دخل القدس، ترمومتر الإيمان في الأرض بيقول إيه؟ الأرض بخير. عشان كده قرأ سورة صاد: إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تشطط. مين اللي هيستقبل عمر؟ أهل القدس يستقبله. هو ده عمر بن الخطاب العادل اللي كل الأرض تتكلم عنه، ويقدمه ويتقدم البطريرك رئيس الكنيسة ويقول له: أين تحب أن تصلي يا خليفة المسلمين؟ تحب تصلي فين يا أمير المؤمنين؟ ويقف عند كنيسة القيامة ويقول عمر بن الخطاب كلمة المشهورة: لا والله، لا أصلي هنا. فيقول المسلمون من بعدي: هنا صلى عمر بن الخطاب، فيأخذوها منكم فيجعلوها مسجد. لا والله، لا أصلي هنا. ويبتسم البطريرك ويبكي. يا ترى بيبكي على ضياع حضرتهم؟ يا ترى بيبكي على عدل عمر؟ يا ترى بيبكي عشان هو ده اللي كان موجود في كتابهم إن هيجي راجل عادل هو اللي ياخد القدس؟ تصدق إن يبكي البطريرك؟ مين اللي يطبطب عليه؟ تصدق عمر بن الخطاب؟ إيه الرحمة دي؟ ويطبطب عليه ويقول أين المسجد الأقصى؟ وياخدوه للمسجد الأقصى وعلى تل هناك يقف فيشوف المسجد الأقصى فيكبر عمر بن الخطاب. الله أكبر! تخيلت هنكبر أكيد لو إحنا لو على التل اللي هناك ده وقفت. أنت خلي بالكم يا جماعة، التل اللي هناك ده، الجبل الصغير ده، لما تقف عليه على طول يبان لك المسجد الأقصى. فوقف عمر بن الخطاب فتسمى الجبل ده جبل المكبر لأن عمر كبر عليه، فسمي جبل المكبر لأنه أول ما طلع عليه الله أكبر الله أكبر. فكبر الصحابة وكمل عمر يقرأ سورة صاد، وسجد عمر بن الخطاب ونادى أين بلال؟ عايز إيه من بلال؟ بلال في وسط الجيش اللي بيفتح، بلال موجود هناك على الجبل، وخالد بن الوليد موجود هناك في الحتة اللي هناك دي، وأبو عبيدة موجود هناك ابن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وعمرو بن العاص، وصحابة النبي، ومعاذ بن جبل موجود هناك، كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم موجودين على الجبل. ويقف عمر بن الخطاب، أين بلال؟ عايز إيه من بلال؟ أذن يا بلال، أسمعنا الأذان من على أبواب المسجد الأقصى. ويجي بلال بن رباح ويقول له يا أمير المؤمنين، كنت قد عاهدت ربي ألا أؤذن لأحد بعد رسول الله، أنا خلاص أنا عايش هنا عشان أموت في سبيل الله، مش عايز، ما عدتش بأذن. قال يا بلال أذن، هذا يوم يسعد رسول الله، ده يوم فتح المسجد الأقصى، هنا أسري برسول الله، هنا الإيمان، هنا ترمومتر الإيمان، الأرض بخير طالما القدس معانا. أذن أذن يا بلال. ويقف بلال على الجبل ويبدأ يؤذن، وأول ما يقول أشهد أن محمد رسول الله يبكي كل الصحابة، يفتكروا مصر النبي صلى الله عليه وسلم. وانتوا ابكوا ابكوا عشان ما صنعناش حضارة تجعلنا نفخر ونصلي في المسجد الأقصى. أعزائي ابكوا على حالنا، ابكوا ان احنا لم نصنع حضارة حقيقية، احنا بنتخانق لكن ما صنعناش حضارة. عمر صنع حضارة كبيرة عظيمة، مش أي ما هي، مش قوة عسكرية قهرت قوة عسكرية، لا والله دي حضارة قهرت حضارة أخرى. الرومان دلوقتي بره المسجد الأقصى، اللي استقبل عمر بن الخطاب مش الرومان، الرومان كلهم بره، هرقل ساب الشام كلها وراح القسطنطينية، مفيش قوة عسكرية موجودة. اللي استقبل عمر بن الخطاب رئيس الكنيسة وأهل القدس، لأن القوة العسكرية انهارت أمام حضارة عمر وإنتاج عمر وعدل عمر، مش قوة عسكرية قدام قوة عسكرية، لا والله حضارة قهرت حضارة أخرى. ويقف عمر بن الخطاب يصلي في المكان اللي صلى فيه الأنبياء، يا رضي الله عن عمر رضي الله عن الصحابة. سيدنا عمر أنت حسستنا أن الفجوة كبيرة قوي، سيدنا عمر حسين أن احنا بعيد قوي قوي، كله دلوقتي بيقول على القوة العسكرية، وانت أقمت حضارة هي اللي فتحت الدنيا قدامك وقهرت أعدائك. عمر بن الخطاب في القدس، يوم يا ترى هنعيشه ونشوفه؟ يا رب يا رب. لكن عمر بن الخطاب ما يمشيش من القدس إلا ما يعمل معاهدة تاريخية هيفضل العالم يذكرها. والله العظيم شفتها متعلقة في باريس، شفتها متعلقة في لندن، شفتها متعلقة في نيويورك، في كل المعاهد اللي بتدرس التعايش، اللي بتتكلم عن حقوق الإنسان، اللي بتتكلم عن الديمقراطية. والله العظيم شفتها بعناية متعلقة في كبار الجامعات، العهدة العمرية. إيه العهدة العمرية؟ الصلح اللي مضى عمر بن الخطاب مع أهل مع أهل القدس وللشام كلها، عهدة أو اتفاقية أو صلح صالحهم عمر بن الخطاب عليه. والله يا جماعة بعض العهود وبعض المواثيق بتتكتب وبعد 10 سنين ما يبقى لهاش لازمة، بتكون انتهت، أو 20 سنة أو 30 سنة، وبعض العهود بتتكتب علشان تخلد لأنها إنسانية، لأنها حضارية قوي. عايزين تعرفوا يعني إيه حضارة؟ عايزين تعرفوا يعني إيه حضارة المسلمين؟ عايزين تعرفوا يعني إيه تسامح وعدل المسلمين؟ اقروا العهدة العمرية اللي كتبها عمر بن الخطاب. أنا لازم أقراها عليكم،

وثيقة تاريخية. محدش بيعمل كده، محدش بيعمل كده إلا لو كان إنسان قوي وحضارة عظيمة كده. يا ترى غيرنا عمل معنا كده؟ يا ترى غيرنا كان إنسان معنا كده؟ إحنا حضارة إنسانية، إحنا حضارة عظيمة. القدس دي والمعاهدة دي اللي موجودة في كل مكان في العالم إلى اليوم تشهد إن المعاهدة ما ماتتش. المسلمين عظماء، المسلمين يؤمنوا بالتسامح والتعايش. عمر في القدس بحضارة عظيمة، يا ترى إحنا إمتى هنبقى في القدس بحضارة عظيمة؟ دخل عمر بن الخطاب القدس وفتح القدس وأعطى الأمان لأهل القدس، وبكده اتفتحت الشام كلها واتفتحت العراق كلها. بقاله كم سنة عمر بن الخطاب لغاية دلوقتي؟ من ساعة ما بقى خليفة. عمر بقى خليفة عنده 52 سنة، وعمر بن الخطاب دلوقتي 59 سنة. انت متخيل في المدة القصيرة دي تمت كل الفتوحات دي، ودخل القدس وفعل وفعل وفعل. حقيقة أنا عايز أقول حاجة في الختام يا جماعة، في ختام الحلقة دي. إنجازاته كتير قوي وأثاره عظيمة قوي. ممكن أسألك سؤال؟ أنت عملت إيه بقى؟ يعني أنت عملت إيه للإسلام؟ يعني أنت عملت إيه لبلدك؟ يعني أنت عملت إيه لإقامة الحضارة؟ لا يعني أرجوك يا جماعة، كل واحد لازم يرد على نفسه هذا. أنت عملت إيه؟ أنت شايف؟ شايف كمية الإنجازات؟ ومش عمر بس، عمر والجيل اللي معاه هم كلهم صناع حضارة. ممكن تقولي أنت عملت إيه؟ يعني لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ويقولك أنت عملت إيه للإسلام، فتقول له يا رب أنا صليت وصمت، يقولك صليت وصمت؟ صليت وصمت عشانك. عملت إيه للإسلام؟ عملت إيه لإقامة الحضارة، لبناء الأرض، لإعمار الأرض؟ فتقول له يا رب أنا في رمضان كنت بقرأ قرآن. فيقولك اسمع عمر بن الخطاب عمل ايه، انت مش سمعت؟ احكي له يا عمر بذلت مجهود قد ايه. تخيل يا جماعه لو عدينا عدد الكيلومترات اللي تحركها عمر بن الخطاب في سبيل اقامه الحضاره، طب والجيل اللي معاه وخالد بن الوليد وعمر بن العاص ومين ومين ومين، لو حسبنا عدد الكيلومترات اللي تحركوها ده كانهم طرفوا الارض مثلا 100 مره ولا 1000 مره، هيطلع رقم رهيب. انت عملت ايه بقى؟ انت انجزت ايه؟ شفت كمية الانجازات اللي انجزها في الفترة القليلة اللي فاتت؟ شفت ربنا بارك فيها قد ايه؟ طب انت هتنجز ايه؟ انت هتقعد تتفرج؟ معقولة عمال تسمع الحلقات دي وراح وعمل وبنى وفكر وابدع، انت حاطط ايدك تقول الله عمر بن الخطاب عظيم قوي؟ طب ما انت يوم القيامة لما هتقف قدامه هيبقى حج عليك وربنا يقولك طب وانت عملت ايه؟ تقول له يا رب ما عملتش حاجة، كنت بصوم. ده الصيام ده قوة عشان تعمل بحاجة يا جماعة، ان انتوا تطلعوا من رمضان خدتوا قوة رمضان عشان تعملوا حاجة. انتهى عهد المتفرجين، انتهى عهد المستمعين، ده عهد اللي حيصنع حياة، ده عهد اللي حيصنع حضارة. الناس ثلاث انواع، يا ناس بتصنع الاحداث، يا ناس بتشاهد الاحداث، يا ناس بتشارك في الاحداث. انت انو فيهم؟ في ناس كل شغلتها تشاهد الأحداث على التلفزيونات، وفي ناس بتشارك في الأحداث، وفي ناس بتصنع الأحداث. أنت أنه فيهم؟ لازم تعمل حاجة، لازم تعملي حاجة. بالله عليك كل اللي شاف حلقة النهاردة، كل اللي بيحب المسجد الأقصى، المسجد الأقصى مش عسكر انتصر على عسكر في عهد عمر، المسجد الأقصى حضارة انتصرت على حضارة. قووا حضارتكم عشان هذه الحضارة يكون لها في يوم من الأيام المسجد الأقصى.